السؤال الثاني. السؤال الثاني تقول هذه المرأة فضيلة الشيخ لا تصلي جميع الرواتب، هل يلزمها شيء في ذلك أيضا؟ لا يلزمها شيء، لأن الرواتب كلها نوافل، إن أتى بها الإنسان فله أجر، وإن لم يأتي بها فليس عليه وزر. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر معنا على الخط، تفضل.